السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. كنا وقفنا أيها الإخوة والأخوات في آخر الدروس على حديث عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث 200 من هذا الكتاب المبارك في صحيح الإمام البخاري. وقد ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها قصة حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة، وهي التي وقعت فيها هذه القصة من عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها قد كانت ترجو أن ترجع بحجة وعمرة، لكنها أصابها ما يصيب المرأة من الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعلها حجا فقط. ثم إنها لما طهرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن فخرج بها وحجت واعتمرت رضي الله عنها، خرج بها للتنعيم كما سيأتي معنا. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما قضيت الحج وكانت ليلة الحصبة، وهي ليلة نزول المحصب، وهو واد في بين مكة ومنى ينزل فيه الحجاج عادة، قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحج، وأرجع أنا بحجة؟ قال: وما طفت ليالي قدمنا منى، يعني ما عملت عمرة أول ما وصلت؟ قالت: لا. وهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيام حجه منشغلا عن خاصة أهله، وقد جعل أمر النساء مع بعض إلى يعني مع عموم النساء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالناس، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. فلم يعلم عليه الصلاة والسلام بطهارة عائشة، فقال: أو ما طفت؟ قالت: لا ما طفت، لأنها كانت حائض، فقالت: ما طفت. قالت: فأمر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر بعدما طهرت وانتهت من حجها، رمت الجمرات وقصرت، انتهت من الحج خلاص، تعتبر حج مفرد بالنسبة إليها، فأمر أخاها، لكنها كانت تريد أن تكون في سفرتها هذه عملت نسكين حج وعمرة، فهي تقول إن الناس الذين تمتعوا، والتمتع هو أنك أول ما تصل إلى مكة تعمل عمرة ثم تقصر، تنتهي من عمرتك وتبقى يوم أو يومين، مثلا تأتي مثلا في أول شهر ذي الحجة، أو تأتي قبل شهر قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة، المهم أن يبقى عندك وقت للتمتع، يعني وقت يفصل ما بين عمرتك وما بين حجك. فالناس الذين تراهم عائشة أقبلوا واعتمروا عمرة كاملة ثم حلوا إحرامهم وانتظروا وقتا حتى جاء يوم الثامن من ذي الحجة ودخلوا في الحج، فكسبوا نسكين العمرة والحج. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تفعل ذلك، لكنها لما أحرمت أصابها الحيض. طيب، أنت لن تطهري قبل يوم 8، وبالتالي لا تستطيعين أن تعتمري، ثم إذا قصرت تنتظرين حتى يبدأ الحج فتحجي. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، فصار إحرامها هذا بالحج، بدل ما كانت بتعتمر ثم تحج أصبحت دخلت في الحج مباشرة. فلما انتهت من الحج كله وقد رأت الناس قد اعتمروا وحجوا، ضاق صدرها وبكت وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحج، وأرجع بحج فقط. وفي رواية قالت: يرجع صويحباتي، يعني زوجاتك الأخريات، بعمرة وحج، وأرجع أنا بحج فقط. فقال لها النبي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم أتيا عنا، أو قال علينا، فإني أنظركما حتى تأتيان. ولم يكن في ذلك الوقت، لم يكن مسجد عائشة اللي موجود اليوم في التنعيم لم يكن موجودا، كما تعلمون المسجد بني بعد ذلك وسمي بمسجد عائشة، وهو الذي يعتمر منه غالبا، يحرم منه من أراد العمرة من أهل مكة أو غيره. ومن أراد العمرة وهو في مكة سواء من أهل مكة أو ممن جاء إلى مكة ثم بدأ له أن يعتمر، الذي يجيء إلى مكة من خارجها هؤلاء قسمان. القسم الأول أن يأتي إلى مكة وهو ناوي العمرة، يعني أنت شددت الرحال من الرياض أو من غيرها وأنت ذاهب إلى مكة لأجل العمرة، فهذا يجب عليك أن لا تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت، فإن جاوزت الميقات من غير إحرام لزمك الفدي، لزمك الفدي. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يذهب إلى مكة لا لأجل نية العمرة، واحد عنده شغل في مكة أو بيحضر وليمة عرس أو عنده تقديم في جامعة هناك أو ما ذهب للعمرة، ذهب يخلص شغله ويرجع، ثم لما وصل إلى هناك وتعدى الميقات وصار داخل مكة بدأ له أن يعتمر، قال ما دام أني أنا وصلت إلى مكة والحرم ليس زحاما خلني أعتمر. طيب أنت من أين تحرم؟ لا يجب أن يرجع إلى الميقات البعيد الذي تركه، سواء ميقات أهل المدينة أو ميقات أهل النجد أو غيره، إنما يخرج إلى أدنى الحل. اليوم الناس يظنون أن لازم يطلع إلى التنعيم، لا، ليس شرطا أن تخرج إلى التنعيم. لو أنك وأنت في شقتك في مكة اللي استأجرتها لبست إحرامك ثم ركبت سيارة وذهبت على طريق جدة، فلما وصلت عند العلامات اللي مكتوب عليها نهاية الحرم جئت إلى أول كبري وتعديت العلامات فقط، خرجت من الحرم منطقة الحرم وقلت لبيك اللهم عمرة، ثم رجعت مرة أخرى إلى مكة، فخلص أنت أحرمت. وإن شئت أخرج إلى طريق الطائف، وإن شئت أخرج إلى التنعيم وهو تقريبا أقرب شيء، إن شئت أخرج إلى التنعيم وهو في طرف مكة. فالذي تبدو له النية، الذي ينشئ النية وهو في مكة يخرج إلى أدنى الحل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأخي عائشة لعبد الرحمن أخرج بأختك إلى أدنى الحل، أخرج بأختك من منطقة الحرم، فهو لم يختر أن يذهب إلى طريق الطائف ولم يختر أن يذهب إلى طريق جدة، إنما اختار أن يتوجه إلى طريق المدينة اللي هم معتادين عليه والذي يمر بالجموم ويمر بعدة مناطق، فمضى حتى إذا كان في أدنى الحل اللي هو طلع من الحرم خرج وأحرمت، يعني قالت لبيك اللهم عمرة ودخل مرة ثانية. هذا الموضع بني فيه مسجد عائشة المسمى اليوم بمسجد الذي في التنعيم، ويحرم منه الناس عادة، وهي اليوم أيضا هي تهيئة تامة لمن أراد أن يعتمر. في حالة ثالثة لمن أراد يحرم أذكرها من باب الفائدة وهي مختلف فيها، وهي الذي يذهب إلى مكة أو إلى جدة وهو عنده شغل وله نية العمرة، فواحد مثلا معزوم على عرس يوم الجمعة ليلا في جدة وطلع من الرياض قال أنا بحضر العرس وبعدين يوم السبت بعتمر. طيب هل يجب عليه، هو مشى من الرياض مثلا بعد صلاة الجمعة فرضا بحيث أنه يصلي العشاء في جدة ويحضر العرس، السؤال هل يجب عليه أنه يمر الميقات اللي عند الطائف ويعتمر يحرم لأنه ناوي يعتمر، هل يجب عليه أن يمر الميقات ويحرم ثم يذهب إلى العرس وهو بإحرامه ولا يمس طيبا ولا يشم حتى البخور لما يقربونه عنده يبتعد عنه، يعني يلتزم بما يلتزم به المحرم ثم إذا خلصت من العرس وسلمت على الناس ذهب تعتمر، هل يجب عليه أن يفعل ذلك لأنه قد نوى العمرة؟ العلماء لهم في ذلك قولان. القول الأول قالوا إن كان في نيته العمرة حتى لو كان السفر لأجل غيرها، رايح يقدم في جامعة، رايح يحضر عرس، عنده شغل في شركة في جدة ولا في مكة، لكن إن كان في نيته العمرة فإنه يجب عليه ألا يتجاوز الميقات إلا محرما، فإن جاوزه غير محرم لزمه إذا أراد أن يعتمر إما أن يرجع إلى الميقات يرجع للطائف ويحرم أو يحرم من أدنى الحل ويلزمه فدي. وقال آخرون إن كان أنشأ سفره وركزوا معي في دقة الكلام، إن كان منشأ السفر ونية السفر الأساسية ليست لأجل العمرة إنما لأجل حضور العرس، يعني لو لم يكن في عرس ماذا ما راح المكة، أو نية السفر الأساسية يقدم في الجامعة، يعني لو ما كان في وقت تقديم للجامعة كان ما سافر أصلا، فالنية التي دفعته إلى السفر أساسا وأنشأ السفر لأجلها هي نية حضور العرس أو التقديم في الجامعة أو العمل في شركة أو نحو ذلك، ليس النية الأساسية هي العمرة، وإنما نية العمرة جاءت تبعا لذلك، قال ما دام عندي عرس بحضره أبعتمر على طريقي، فهنا هو لم ينشئ السفر لأجل العمرة ولم يرد من سفره العمرة، إنما أراد العرس والعمرة دخلت تبعا. هنا هل يلزمه أن يحرم من الميقات أم يجوز إذا انتهى من شغله وقرر أنه يعتمر أنه يعتمر؟ القول الثاني يفتي به اليوم مجموعة من أهل العلم ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت ذكر المواقيت هذا لكذا وهذا لكذا قرن المنازل لأهل نجد، ثم قال لمن أراد الحج أو العمرة. طيب أنت يا أخي اللي بتسافر الآن تحضر عرس، أنت سفرك أردت به الحج والعمرة؟ قال لا والله أردت العرس، ولو العرس تأجل أجلت عمرتي، ولو تقدم تقدم عمرتي، ولو ما وجدت لي أيضا حجز إلى بكرة يمكن ألغي العمرة وأرجع الليلة، فأنا قصدي الأساسي 100% هو العرس حضوره والعمرة جاءت تبعا، أنا ما أنشأت سفري ولا أردت بسفري العمرة إنما أردت حضور العرس. فقال بعض أهل العلم ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد الحج والعمرة وأنت لم ترد العمرة أساسا إنما أردت شغلا آخر، فأنت تذهب لشغلك بثيابك، فإن جزمت بالعمرة بعد وصولك اعتمرت من مكانك، اعتمرت من جدة، وإن كنت في مكة ذهبت إلى أدنى الحل واعتمرت، ولا يلزمك أن ترجع إلى إلى إلى الميقات الذي تركته. هذا قول يكتب به اليوم جمع حقيقة من العلماء، وإن كان فتوى مشايخنا الكبار شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ بن باز والشيخ بن جبرين وكذا، هم يفتون بالقول الأول وهو أنه ما دام في نيته العمرة حتى لو كانت تبعا لنية غيره يلزمه الرجوع، لكن القول الثاني قول قوي أيضا وله وجهه، وهو أيسر على الناس أيضا، لأن عددا كبيرا من الناس اليوم إذا قلت له أرجع إلى الميقات قال تدري بلاش عمرة، خلاص أروح الحرم وأصلي وأطوف وأرجع، لا أستطيع يا أخي أني أرجع إلى الطائف أنا ما معي سيارة وفي مشقة علي الرجوع إلى الطائف ونحو ذلك. فالقول الثاني أيسر بالناس، ويعني لم يظهر لي حقيقة وجه للترجيح بين القولين، لكني لا أشدد في يعني القول الثاني، لما شخص يقول أنا ذهبت لأجل مثلا الشغل خاص بي ثم بدأ لي أن أعتمر أو في نفسي أن أعتمر إن انتهيت من شغلي مبكرا أو نحو ذلك، فتبقى شغله أكيد والعمرة يعني نيتها مترددة، فيعني لا يشدد عليه في مثل هذا والله أعلم. وإن كان رجع إلى الميقات فهو بلا شك أولى. وكان شيخنا الشيخ بن جبرين يفتي أيضا وسمعته مباشرة في الدرس يفتي بأمر ثالث، وهو يقول إذا كنت عندك عرس بتحضره مثلا أو بتقدم في جامعة أو كذا ولا تريد أنك تحرم من الميقات اللي في الطائف، فمر الميقات، أو إن كنت في الطائرة سوف يعلن أنكم فوق الميقات فأحرم بثيابك، قل لبيك اللهم عمره وأنت عليك طاقيتك وعليك ثوبك، وإذا وصلت وخلصت شغلك فانزع ثيابك والبس إحرامك واعمل عمرتك، ويلزمك إطعام 12 مسكينا، 6 مساكين للبس المخيط و6 مساكين لتغطية الرأس، و12 مسكين، يعني المسكين يكلف يمكن 5 ريال 6 ريال، يعني 12 مسكين تكلف قرابة 60 أو 70 ريال، فربما هذا أهون عليه من الفدية الذبيحة كاملة، وأهون عليه من الرجوع أيضا إلى الطائف. فهي الآن أصبحت 3 أقوال، القول الأول أنه يرجع للميقات، القول الثاني أن يأخذ بالرخصة وأنه لم يذهب أساسا لأجل العمرة، إنما ذهب لأجل شغل، وهو قول أيضا له وجهه. والقول الثالث الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن جبريل رحمه الله، وهو أنه يقول أحرم وأنت بثيابك، أحرم وأنت بثيابك، ثم إذا وصلت إلى إذا انتهيت من شغلك، طبعا في شغلك اللي أنت ذهبت إليه تجنب الطيب وتجنب قص الأظافر وكذا، إنما يبقى عليك المخيط وتغطية الرأس وعليها فدية. وقالوا إن المحرم إذا احتاج أن يفعل بعض المحظورات فعلها وفدى، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جيء به إليه وهو محرم: وإذا الرجل قد امتلأ شعره قملا وجاء وهو متأذي من القمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: فاحلق رأسك وانسك نسيته. يعني قال: ما دام انك محرم ولا تستطيع تؤجل الحلق 5-6 أيام حتى تنتهي من حجك، لأن رأسك أتعبك وأنت نائم تحك وأنت في الصلاة تحك أتعبك، فتريد تحلق حتى تتخلص من القمل، ما دام أنك الآن محتاج أنك ترتكب محظورا فارتكب هذا المحظور واعمل فدية عنه. فكذلك كان شيخنا الشيخ ابن جبريل يقول: ما دام أنه احتاج أن يرتكب المحظور وهو لبس المخيط أو تغطية الرأس فليرتكبه ولينسك عنه نسيته، يعني وليعمل الفدية، وهو إطعام 6 مساكين عن لبس المخيط و6 مساكين عن تغطية الرأس. وأنا حقيقة يعني أرى أن الإنسان الذي يشق عليه الرجوع إلى الميقات ويشق عليه أن يحرم من الميقات ويخلص شغله وهو محرم، إذا كان يقول لك: والله إن أمرتموني بالرجوع الميقات لن أعتمد، وأنا لا أستطيع أني أحرم في الميقات لأن عندي أشغال لا بد يكون علي ثيابي مثلا، فربما لو أخذ بالقول الأخير قول الشيخ ابن جبريل أن يحرم وعليه ثيابه، ثم يعني يطعم 6 مساكين عن كذا و6، يعني يطعم 12 مسكينا، لعل هذا أيسر عليه وأكثر خروجا من الخلاف الذي وقع بينهم العلم، والله أعلم. المقصود أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيها: أخرج بأختك فلتهل بعمرة، تهل يعني تترفض بالعمرة، ثم افرغا ثم أتيا عنا أو قال عندنا، فإني أنظركما حتى تأتيان. قال: فأحقبها الناقة، ركبت على الناقة فاعتمرت، فكانت تقول: فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت، وقال: هذه مكان عمرتك ولكنها على قدر نفقتك أو على نصبك. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها تعتمر وبين لها أن لك أجر العمرة. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت إذا فرغت وفرغت من الطواف ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، جئته بسحر، يعني رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيها: اذهبوا واعتمروا وأنا بنتظركم في هالمكان. فهي ما جاءت إلا في الليل، يعني غابت عليها الشمس على ما وصلت إلى التنعيم. وبعدين في السابق أنها تذهب على الناقة من مكة إلى التنعيم، يعني ربما يأخذ منها 3 ساعات مشي أو أكثر أو نحو ذلك، اليوم بالسيارة ربما ربع ساعة. فهم كانوا مع المشقة ومع صعود هضبة ونزول واد وكذا، يعني يكون عندهم شيء من يعني المشقة ويأخذ عليهم وقتا. فخرجت رضي الله تعالى عنها وعملت العمرة، لكنها ما انتهت إلا في الليل متأخر. تقول: ما ألزمها النبي عليه الصلاة والسلام بهدي ولا صدقة ولا صوم، لأنها كانت مفردة والمفرد ما عليه هدي. تقول: فجئته بسحر مدرجا وأنا مصعدة وهو مهبط منهبط منها، يعني راجع عليه الصلاة والسلام من الموضع الذي هو فيه. قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح فمر متوجها إلى المدينة. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، الناس المتمتعون، تقول طافوا طوافا آخر لأنه متمتع، المتمتع كما تقدم عليه طوافان: طواف العمرة وطواف العمرة، ثم عليه بعد ذلك طواف الحج اللي اسمه طواف الإفاضة، ويمكن أن يدخل معه طواف الوداع إذا أخره. تقول أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حلوا يعني حلوا إحرامهم ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى يعني طواف الوداع. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا فيما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رحمته ولطفه صلوات ربي وسلامه عليه مع زوجاته رضي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر حتى تنتهي هي من عمرتها. الحديث الذي بعده هو حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وهي أنها قالت أنها كانت ترجل يعني تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يطاولها يدني لها رأسه وهي في حجرتها فتغسله وترجله وهي حائض. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هنا عائشة رضي الله عنها تتكلم بذلك لأن بعض الناس كانوا يشددون فيما يتعلق بمخالطة المرأة إذا كان في وقت حيضها. وبالمناسبة الناس الأمم في الحيض على ثلاثة مذاهب أو ثلاثة أقسام. القسم الأول اليهود يعني في شريعتهم كانوا يسددون في أمر المرأة إذا حاضت تشديدا شديدا، فكان لا يلمسها ولا يآكلها ولا يشاربها ولا يلمس ثوبا لمسته من شدة التشديد، ما يلمس يدها وهي حائض ولا يمكن يأكل معها على طعام واحد. فكانت المرأة ربما ذهبت إلى بيت آخر إذا حتى تنتهي من حيضها وترجع إلى زوجها. هذا عند اليهود. وعند النصارى كان الأمر يعني مناقضا لما يفعله اليهود، كانوا يخالطون الحائض كما يخالط المرأة الطاهر فيطأها ويآكلها يفعل كل شيء كأنها امرأة طاهر، ما كان عندها أي تحفظ في هذا. ولا يزال هذا موجودا ترى إلى اليوم، المتمسكون باليهودية القديمة إلى اليوم يفعلون هذا. بل حتى في أمر الحجاب ترى المتمسكات باليهودية القديمة اليوم من نساء اليهود تلبس الحجاب تاما وبعضهن تتنقب ولهن صور في هذا. فالمقصود أن هذا اليهود ثم النصارى. جاء الإسلام بالوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأذن الله تعالى للرجل بمخالطة المرأة ومجالستها ومؤاكلتها ومساربتها وملامستها، ويجوز له أن يعني يصيب منها ما يصيب الرجل من امرأة تماما إلا الوطأ اللي هو الجماع الصريح. فعائشة رضي الله عنها هنا تحدث الناس بشيء كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبين لهم لا تشددوا في الأمر أكثر من اللازم. وبعضهم فسر قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهمها البعض اعتزلوهن يعني كما كان يفعل اليهود لا تلمسها ولا تجلس معها لا اعتزلوا الوطأ. القرآن تفسره السنة. فلما يأتيك واحد ويقول لك يا أخي كيف مثلا تلمس زوجتك أو تقبلها أو كذا وهي حائض، كيف تفعل وهي حائض؟ والله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فتقول لي يا أخي القرآن تفسره السنة كما قال الله تعالى أقيموا الصلاة، ولم يقل الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3، وإنما أعطى أمرا عاما. فعندها نحن نفسر القرآن بالسنة. كذلك هنا الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، كيف نعتزلها يا ربي؟ يعني ما أسكن معها ولا أجلس؟ لا اعتزل الوطن بس. ولذلك عائشة رضي الله عنها تبين هذا، تبين أنها كانت تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حيضها. وتبين أيضا أمرا آخر سيأتي بيانه. تقول كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يعني معتكف في المسجد يطاولها يدني لها رأسه. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لها أبواب على المسجد مباشرة، يعني مثلا باب الغرفة التي وراءنا الآن هذه إذا فتحت الباب تطلع إلى غرفة إلى مكتب. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تفتح الباب تدخل البيت مباشرة، وله باب آخر يخرج منه إلى حوائجه، بيستقبل ضيوف، يطلع إلى السوق، يذهب إلى أصحابه، يخرج من الباب الآخر. أما الباب هذا فمخصص للمسجد فقط. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده إذا أراد أن يرجل رأسه يأتي عليه الصلاة والسلام عند هذا الباب ويجلس ويفتح الباب ويبني رأسه لعائشة، وهي تجلس عند الباب وتمشط شعره صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وهو في المسجد، يعني ما طلع من المسجد لا باقي. قال فتغسله وترجله وهي حائض، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. المعتكف أو الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، في هذا تفسير، هذا تعريف الاعتكاف، لزوم المسجد، حبس النفس في المسجد، ما تطلع من المسجد لأجل أنك تتعبد الله تعالى في المسجد، وله فضله طبعا بلا شك، يعني الله تعالى ذكره في القرآن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ونحو ذلك من الآيات. وكذلك في الحديث في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا صلى ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم أو يحدث، فما بالك إذا كان جلست أنت بعد الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، حتى جلست لو جلست تقرأ جوالك، يعني ما جلست تذكر الله ولا فتحت المصحف، ما دام في مصلاك الملائكة تدعو لك، فما بالك بمن لا يجلس 5 دقائق وعشر دقائق وإنما يصلي ثم يجلس إلى الصلاة الثانية معتكفا أو يجلس يوما كاملا أو ليلة كاملة والملائكة تدعو له، هذا بلا شك أنه فضل عظيم يعني إذا حصله المرء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكفارات، كفارات الذنوب، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، والله تعالى قال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أو ترحمون. فالمقصود أن الاعتكاف له فضل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، والعلماء اختلفوا هل الاعتكاف يكون في رمضان أم في رمضان وغيره، والصحيح أنه في غيره أيضا، وأيضا لهم أقوال ما أقل الاعتكاف، فقائل إنه يوم وليلة، وقائل إنه ليلة كاملة، يعني تريد تعتكف ما يصلح تعتكف من الظهر إلى العصر، لابد تعتكف من الفجر اليوم إلى الفجر غدا، فتجمع ما بين يوم الذي هو من الفجر إلى المغرب وما بين ليلة وهي من المغرب إلى الفجر، هذا القول الأول. القول الثاني أنه إما يوم وإما ليلة، إما تجلس من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر، إما يوم وإما ليلة. وبعض أهل العلم قال بل يجوز أن يعتكف ولو قليلا، وكان يفتي بهذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان يقول الاعتكاف لا حد لأقله، لو صليت المغرب ثم نويت أنك تعتكف إلى العشاء في المسجد جاز ذلك، ولو صليت العصر وقلت يعني مثلا صليت العصر يوم جمعة وقلت أنا بأجلس في المسجد وأدرك الساعة الأخيرة من الجمعة إلى المغرب بنية الاعتكاف جاز لك ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تقول عنه عائشة كان إذا كان معتكفا لا يدخل بيته إلا لحاجة. إذا كان معتكفا، خروج المعتكف ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يخرج للضرورة، وأنت معتكف جاءك اتصال من أهلك قالوا ترى مثلا ولدك وقع على الأرض والدم ينزف منه نحتاج المستشفى بسرعة، فخرجت بسرعة وذهبت ولدك إلى المستشفى، انتهيت رجعت إلى اعتكافك، هذا لا بأس به، أو غير ذلك من الأمور الضروريات كالمعتكف الذي يخرج للحمامات أو يخرج ليغتسل في البيت إذا ما كان في مكان في المسجد مناسب أو ما في أحد يحضر له طعامه يخرج ويأكل بقدر الحاجة ويرجع، هذه الضرورات لا بأس بها. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يخرج المعتكف لحاجة غير ضرورية لكنه اشترطها قبل اعتكافه، يعني واحد بيعتكف لكنه فيه مثلا عازمة فلان اليوم الفلاني على العشاء ويريد يحضر هذه الوليمة، فاشترط منذ أن اعتكف اشترط في نفسه أني يوم الأحد بالليل أبطلع أتعشى عند فلان وأرجع لاعتكافي. هذا لا بأس به ولا يبطل اعتكافه بهذا. الحالة الثالثة أن يخرج لحاجة غير ضرورية ولم يشترطها، مثل اتصل به فلان ولزم عليه قال والله بكرة احنا نتعشى في المكان الفلاني، ولا قال تعال اطلع معنا للسوق نشتري أغراض أو كذا، فخرج من اعتكافه وطلع يتعشى ولا طلع للسوق، هذا يبطل اعتكافه. وإذا رجع يكون بدأ الاعتكاف من جديد، فلا يحسب له الأجر عند الله أنه اعتكف مثلا العشر الأواخر كلها من رمضان، وإنما يحسب له أنه اعتكف أربعة أيام ونصف ثم أربعة أيام ونصف أو خمسة أيام، فلا يكون كفضل الذي اعتكف عشرة أيام متواصلة. هذا معنى أنه انقطع اعتكافه، هذا هو المعنى. والاعتكاف سنة كما تعلمون، إلا أن ينذره، إلا إذا الواحد قال لله علي نذر إني أعتكف هذا واجب، أما إذا كان اعتكف هكذا من تلقاء نفسه فهو سنة. قالت وكان يأمرني فأستزر فيباشرني وأنا حائض. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا كان في سنته يفسر ما جاء في القرآن بأفعاله عليه الصلاة والسلام أو بأقواله. فقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، المعنى هنا اعتزلوا الوطن، وإلا فالمخالطة والمجالسة والمضاجعة ونحو ذلك لا بأس بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تأتزر، والإزار هو ما يشد من السرة إلى الركبة، فيأمرها أن تأتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام وهي حائض، يعني من تقبيل وما شابه ذلك بين الرجل وامرأته. من فوائد الحديث أن المعتكف إذا أخرج بعض جسده من المسجد لا يبطل اعتكافه، مثلا لو أنت جاء ابنك أو كذا أو زوجتك تحضر لك أغراض فمددت يدك وأنت في المسجد ومددت يدك إلى خارج تأخذها لا يبطل اعتكافك بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي رأسه. إلا قالوا وقاسوا عليه ولو حلف ألا يدخل دارا أو لا يركب سيارة فأدخل يده أو رجله فيها لم يحنث، مثلا لو قلت والله ما أركب اليوم سيارتي، تريد تلزم نفسك بالجلوس في البيت، والله اليوم ما أركب سيارتي، ثم تذكرت أنك ناسي جوالك في السيارة فجئت وأدخلت يدك في السيارة وطلعت الجوال، هذا جائز. قالوا لأن المعتكف لا يجوز أن يطلع من المسجد، لكن لما أخرج بعض جسده إلى خارج المسجد لم يبطل بذلك اعتكافه لأنه ما يعتبر خرج من المسجد. في الحديث أيضا خدمة المرأة لزوجها وهو من العشرة بالمعروف، وأكثر الفقهاء على أن خدمة المرأة لزوجها يعني تعتبر يشترط فيها رضاها، كما أنه هو لا يجب عليه، يعني لما زوجة تقول لزوجها ترى الشريعة ما أوجبت علي إلا أمر الفراش، لا يجب علي أن أطبخ طعامك ولا أكوي ثيابك ولا أغسل ملابسك ولا أربي عيالك ولا لا، المطلوب مني فقط أمر الفراش، الأمور الثانية أحضر خادمة. لو قالت له ذلك مثلا واحتجت بقول الفقهاء وهو قول قوي، فيقول لها هو أيضا الشريعة أوجبت علي أن أطعمك وأسقيك وأسكنك وألبسك، ولا أوجبت علي أن أجيب لحم ودجاج للبيت، ممكن أجيب لك خبز يابس وماء تملين بطنك وتبقين حية يعني، ولا أوجبت علي أن يركب مكيفات ترى في البيت، ولا أني أسدد جوالك إذا كان يسدد جوالها، ولا أوجبت علي أني أذهب بك وأمشيك مثلا في المنطقة الشرقية ولا في مكة ولا، كل هذه غير واجبات علي، ولا أوجبت علي إذا صار عندك اختك عرس أني أشتري لك ثوب لعرسها، ولا أوجبت علي أني أوصلك للسوق إذا كان عندك غرض، ولا أوجبت. فالتعامل بين الزوجين تراه مبني على المعروف، ليس مبنيا على المشاحة، كل واحد يقول أنا بفعل اللي واجب علي، لو قالت هي ذلك لقال هو أيضا وأنا بفعل اللي واجب علي، يقول لها ترى الشريعة ترى ما أوجبت علي أني أسولف معك وأضحك معك وأمازحك، ما أوجبت الشريعة علي هذا. فالمقصود أن المرأة لا ينبغي أن تحتج بكلام الفقهاء على هذا الأمر فتسبب لنفسها مشكلة، وهو أيضا ينبغي أن يكون فقيها يعرف كلام الفقهاء في حقوق الرجل على امرأته أو حقوق المرأة على زوجها. ابن عباس رضي الله عنه كان يتحرج من ملامسة المرأة إذا حاضت، ويفهم من القرآن اعتزلوا النساء في المحيض، هذا الفهم، يعني أنك تجنبها. فدخل مرة على ميمونة خالته، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة هي خالة ابن عباس، وابن عباس في البخاري يقول بت عند خالتي ميمونة وقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فجئت وصليت معها، الحديث المعروف. فقالت أي بنية، ميمونة تسأل ابن أختها ابن عباس، قالت أي بنية ما لي أراك شعثا رأسك. ابن عباس كان له شعر طويل ويلبس فوقه العمامة، يعني حتى إنه مرة رجع مع طلابه الشارع يسألونه أسئلة وكذا، ثم في أثناء عودته لما وصل إلى البيت توقف عند ماء وأخذ من الماء وغسل وجهه ولحيته، وضع على رأسه شيء من الماء وأصلحه وصلح عمامته. فقالوا له تدخل على من؟ يعني الذي يتهيئ التهيئة هو اللي ربما مدعو إلى وليمة يدخل على الخليفة. قالوا تتهيئ لمن؟ قال إنهن، يقصد زوجته، إنها تريد مني مثل ما أريد منها، مثل ما أنا أريد أني أراها بصورة حسنة هي لا بد أن تراني بصورة حسنة أيضا. فالمقصود ابن عباس دخل على ميمونة على غير عادته، العادة يدخل شكله مرتب وشعره مرجل. فتعجبت قال ما لي أراك شعثا رأسك. قال إن أم عمار مرجلتي وهي الآن حائط، بالتالي أنا ما ترجل شعري لأنها حائط. وكانوا ينظفون الشعر ويضعون عليه الدهن ونحوه. قالت أي بنية وأين الحيضة من اليد، يعني يدها طاهرة يا أخي، الحيضة في موضع آخر، اليد طاهرة وأين الحيضة من اليد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري يضع رأسه في حجري إحدانا وهي حائض، تكون امرأته مثلا عليها العذر ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويضطجع ويتكأ برأسه في حجرها. تقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل كفعلكم. وفيه أيضا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنت ما رح لن تنجسي المسجد لأن حيضتك يدك طاهرة، تلمسين الخمرة تلمسين غيرها هذا لا ليس عليك ذا. وبالمناسبة هذا الحديث صحيح طبعا حديث عائشة، وبعض الناس مع الأسف يعني يؤتى من جهة العجمة أو عدم معرفة اللغة فيقرأ الحديث خطأ، فيقرأ الحديث ناوليني بدل ما يقول الخمرة، خمرة يعني الخمار، قطعة سجاد يجلسون عليها، لأن المسجد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مفروشا، يعني بعض حصى صغار وتراب، فكان أحيانا الواحد يحضر معه شيء من البيت يجلس عليه، ما كانت أمورهم المادية يعني حسنة بحيث المساجد تفرش وكذا. فقرأها بعضهم ناوليني الخمرة، ثم أخذ يحاول أن يبحث عن مخرج ويقول لا أكيد هذا قبل تحريم الخمر، أكيد أنه أنت لو قرأت الحديث بشكل صحيح ما احتجت إلى هذه المخارج، مثل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلق قبل الجمعة، يعني إذا كان في اليوم خطبة جمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس يعطون دروس، هذا يدرس تفسير، هذا يدرس حديث، وهذا قبل صلاة الجمعة نهى عن ذلك، ليكن أول ما تستمع إليه يوم الجمعة هو الخطبة حتى يبقى ذهنك صافيا لاستقبالها، ما نشغل ذهنك بدروس قبلها. فكان بعض أهل العلم يقرأه نهى عن الحلق قبل الجمعة، يقول فلبثت 40 سنة لا أحلق رأسي يوم الجمعة، ولو قرأ الحديث صح لما وقع في هذا الخطأ، نهى عن الحلق وليس نهى عن الحلق. وكذلك قرأ بعضهم في بعض الكتب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها بسكينة ووقار، فصارت القاف ليس عليها نقطة، نقطة واحدة فقط، فقرأها بسكينة وفار، وجعل يحاول يفسر بسكينة. نعم، ربما يجد شاة تحتضر في أثناء الطريق فيحسن إليها وإلى صاحبها بأن ينحرها، ويبدأ يبحث عن مخارج. ولو قرأ الحديث بشكل صحيح لابتعد عن هذا. وكذلك قرأ بعضهم حديثا، وإن كان الحديث فيه ضعف، المؤمن كيس فطن، فقرأها كيس قطن، ولأن في نقطة زائدة، وبدأ يحاول أن يفسرها ويقول كيس القطن أبيض من داخله وخارجه، فالمؤمن كذلك، المؤمن من بره أبيض ومن داخل أبيض، ويظن أن شرح الحديث بهذا، هو خطأ، كيس فطن من الفطرة. فالمقصود أن حديث عائشة هذا الذي أوردته ناولين الخمرة من المسجد دل على أن المرأة الحائض إذا نسيت شيئا هذا طاهر، وكذلك أن الحائض لو دخلت المسجد لحاجة جاز. يعني لو أفرض واحد معتكف وامرأته حائض واتصلت عليه بالتلفون عندهم شيء ضروري، ما استجاب، نايم الضحى مثلا اليوم في رمضان، واتصلت عليه مثلا الساعة 9 ولا 8 الصباح، الجوال يرن يرن، الرجال نايم، وهي ضروري أن يأتي إلى البيت، فلبست عباءتها ودخلت المسجد وجاءت إلى موضعه وأيقظته وهي حائض، دخلت المسجد، هذا جائز إذا كان دخولها لحاجة، هي منهية عن اللبث في المسجد، عن اللبث البقاء فيه. أما دخولها للحاجة فهذا جائز، ويستدلون عليه بحديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة، فهي أصلا بيته ومسجده متلاصقان، فهي لما تفتح الباب من البيت دخلت المسجد على طول، يعني ما يحتاج أنها تمشي في الشارع إلى المسجد، فهي ما تحرجت من الخروج في الشارع، تقول كيف أدخل المسجد يا رسول الله وأنا عندي كذا، فبين لها عليه الصلاة والسلام جواز ذلك. الحديث طبعا رواه البخاري في عدد من الأبواب، في كتاب الحيض وغسل الحائض رأس زوجها، وفي أن الحائض ترجل رأس المعتكف، ترجيل الحائض زوجها وترجيل الحائض زوجها، وباب غسل المعتكف، وغيرها من الأبواب. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، أورده البخاري في كتاب الحيض في بابين، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. الأحكام تقدم ذكرها، وقولها ثم يقرأ القرآن، هنا مسألة، هل الحائض تقرأ القرآن أم لا تقرأ القرآن؟ قالوا إن غير الطاهر يجوز أن يقرأ شيئا فيه قرآن، فيه قرآن، أن يمس شيئا فيه قرآن، ما يمس القرآن، يمس شيئا فيه قرآن. كيف؟ لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقل، أرسل إليه رسالة قصيرة يمكن سطرين ونصف، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، كما في رواية البخاري: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب، الآن آية، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شوف الآية أطول من الكلام اللي باقي، لو عديت الكلام وعديت الآية إما يكون متساويان أو الآية أكثر، ومع ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب وفيه آية فيه القرآن، أرسله إلى رجل كافر، يعني كافر وجنوب وعنده عدة أمور تحول بينه وبين مس المصحف، ومع ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه بهذا الكتاب. فقال بعض أهل العلم إن الكافر أو إن الجنوب ونحوه والحائض قالوا إنهم ممنوعون من مس المصحف، لكن غير ممنوعين من مس شيء فيه قرآن. ولذلك اليوم يعني مشايخنا يفتون المرأة الحائض مثلا لو أرادت أنها تقرأ القرآن غيبا جاز لها ذلك، لو أرادت تقرأ من مصحف قالوا اقرأي من تفسير. اليوم التفسير اللي موجود في حاشية المصحف، فإذا قرأته يعني تعتبر ما أمسكت مصحف، أمسكت كتاب تفسير، والمصحف فيه كما أن هرقل أمسك الورقة وأعطاها قساوسته وهم نصارى وكذا، ورقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست قرآنا وليست مصحفا، هي ورقة كتب فيها قرآن. كذلك التفسير هو ليس مصحفا، هو كتاب تفسير كتب فيه القرآن. فالمرأة الحائض إذا أرادت تقرأ قرآن وقرأت من تفسير فلا بأس عليها في ذلك. وحسن أن الرجل لو يوفر في البيت هذا، لو تشتري من المكتبة كتاب هذا اللي المصحف وحوله التفسير وتجعله في البيت حتى لا يتحرج زوجتك وبناتك من القراءة منه إذا كانت في وقت حيضها، أو إذا أرادت أن تقرأ فتلبس قفاز أو نحو ذلك إذا كانت ستمسك المصحف مباشرة، لأن الحرج في المس لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، على خلاف أيضا بين أهل العلم في وجوب الطهارة لقراءة لمس المصحف. يقول القرطبي رحمه الله، يقول اشترط في ذلك إذا كان أن تكون ثياب الحائض طاهرة، وهذا معروف، يعني إذا كانت ثياب الطاهر فيها نجاسة قد تصيب زوجها إذا اتكأ عليها أو لامسها ما يجوز، لأن إذا صابته النجاسة نجست ثيابه وحالت بينه وبين الصلاة. لكن يعني في الغالب أن النجاسة تكون في موضع من المرأة ولا تمتد إلى ثيابها. هذا ما يكون هذه الفوائد الموجودة في الحديث. الحديث الذي بعده هو قريب منها أيضا، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حظت، تقول فانسللت منه فخرجت منها، يعني خرجت من اللحاف اللي هم ملتحفان به، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فسكي؟ قالت نعم، فدعاني وأدخلني فاضطجعت معه في الخميلة، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وكان يقبلني وهو صائم. طبعا اليوم بعض المغرضين والمشككين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذين يتربصون بالإسلام يحاولون يثيرون الشبهات مع الأسف في بعض القنوات النصرانية أو غيره، يأتون إلى هذه الأحاديث كما يأتون إلى القرآن مثلا، ويقول كيف القرآن يذكر حالة عشق من امرأة مع رجل، ويأتي بآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة يوسف وراودته التي وفي بيتها إلى آخره بنفسه وغلقت الأبواب، أو يقولون كيف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يصرحن بهذه الأمور وهي أمور خاصة بين رجل وامرأته. نقول غالب ما كانت تذكره زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام هو إجابة أسئلة. فتأتيها مثلا، يأتي مثلا ابن عباس إلى خالته ميمونة خالته ويقول لها يا خالتي أنا زوجتي حائض وأريد أحيانا أني أقترب من زوجتي وكذا وهي حائض وأنا أتحرج، ماذا أفعل يا خالتي؟ فميمونة لن تقول له يجوز، بس أكيد يجوز، نعم يجوز. طيب في دليل أنه يجوز؟ في عندها دليل، طيب ليش ما تقولين الدليل؟ فتقول له ميمونة مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعني وأنا حائض ويأمرني أن أتزر وأنا حائض، فهي تسوق للكلام لأنه دليل حتى يعلم أنه يجوز، لأنها لو لم تقل له الدليل لظنه رأي خاص بها وظل على تحرجه. ولذلك الذي يأتيك ويقول كيف أم سلمة تصرح بها الأشياء، هي ما صرحت بهذه الأشياء على منبر أو صرحت بها في درس عام، هي تجيب أسئلة الناس، تجيب أسئلة نساء، تأتي إليها امرأة وتقول لها يا أم سلمة إن زوجي يقترب مني وأنا مثلا حائض، طيب وأنا أدفعه عني يا أم سلمة فماذا أفعل؟ كيف تريد أم سلمة تجاوب؟ هل تريد تقول لها الله يهديكي يعني اقتربي من زوجك ولا تمانعي وتسكت؟ لازم تذكر لها الدليل، عندها أم سلمة تذكر لها الدليل، تقول لها بين أنا رسول، تحدث امرأة مثلها ثم المرأة تحدث زوجها ثم يذهب الحديث في الناس. ولذلك اللي يقول لك كيف مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يذكرن هالأمور، تقول إنما ذكرنا هذه الأمور في فتاوى لأشخاص لأجل رفع الحرج عندهم، ثم بعد ذلك صار الحكم عاما في الأمة وصارت الأحاديث تروى. ثم إنها إذا روت الحديث بعبارة يعني فصيحة وعبارة مؤدبة كما تفعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تصرح بما وقع بينهما، يعني عائشة مثلا تقول: فإذا كنت حائض أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستدر فيباشرني وأنا حائض، انتهى الحديث. لو كانت عائشة كما يقول أولئك المشككون مثلا تتكلم بما لا يليق لما اختصرت الكلام: كان يأمرني فأستدر ويباشرني وأنا حائض، خلصنا. لقالت: فيفعل كذا ويفعل كذا وأفعل أنا كذا وأفعل، لو كانت كما يقول أولئك. لكن هي قصدها توصل لك الرسالة أنه يا رجل إذا كانت امرأتك حائض كيف تتعامل معها؟ هي بتبقى أسبوع كامل أو عشرة أيام وهي حائض، وأنت تريد أن تقترب من امرأتك، فماذا تفعل؟ افعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يباشرني وأنا حائض، وانتهت. ولو كانت تريد أن تفصل لفصلت، لكنها اكتفت فقط بإيصال الفائدة. وأيضا كانت هذه الإجابات في الغالب ردا على من يشككون، ردا على من يشككون، مثل ما قالت عائشة يوما لما سمعت أن ابن عمر يأمر المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أن تنقض شعرها، تفك شعرها. وكانت النساء في السابق شعورهن طويلة، فكانت المرأة تجدل شعرها، تعمل شعرها ربما خمس جدائل ست جدائل من باب التزين للزوج، أو من باب أنها تجمع شعرها يعني تتخلص من عبء طوله. فكانت المرأة ربما وطئها زوجها أكثر من مرة في اليوم، فإذا كل مرة بتفك شعرها وتغتسل ثم تربط شعرها مرة ثانية ثم تفك شعرها مرة ثانية ثم تجدله مرة أخرى، فالشريعة أباحت لها أن تغتسل وتوصل الماء إلى أصول الشعر لكن لا تفك شعرك إلا في الحيض. فعائشة سمعت أن ابن عمر يلزم، أو ابن عباس والأغلب أنه ابن عمر، أنه كان يلزم النساء بأن يحللن شعورهن في كل غسل جنابة، فقالت: عجبا لابن عمر، أفلا يأمرهن فيحلقن رؤوسهن؟ كانت إحدانا تحيض. شوف الآن تكلمت عن واقع تعيشه هي، كانت إحدانا تحيض ثم ذكرت الحكم. إذن هي الآن تذكر الجواب ردا على فتوى. فكذلك هنا أم سلمة لما يأتيها من يأتيها ويقول: يا أم سلمة، إن فلانا يقول إذا حاضت امرأتك فلا تقربنها والتفت هي في فراش وأنت في فراش، كيف تريد أم سلمة تجاوب؟ هل تريدها أن تقول: لا لا فتوى خطأ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بس وتسكت؟ لازم تبين له بدليل يقنعه، فتقول له: لا فتوى خطأ، وحتى تعرف أني أتكلم بعلم، أنا أذكر لك موقف شخصي وقعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وتذكر له الموقف. وهذا لذلك الأمرين هذه مهمة. الأمر الأول أن أمهات المؤمنين كنا يذكرن هذا الكلام إجابة لأسئلة في الغالب، أو أنهن يذكرن هذا الكلام ردا على المشددين، لكن ما كانت المرأة منهن، بل حتى كان حياؤها يغلبها وهي تتكلم في هذه الأمور، لكن لأجل بيان يعني الحكم الشرعي الذي اضطرت إليه. تقول أم سلمة، طبعا أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها سلمة، وكان عندها ثلاثة أطفال لما تزوجها، وكانت لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام رفضت أن توافق يعني خوفا، قالت: يا رسول الله إني ذات ولد وإني قد تقدم بي السن وإني شديدة الغيرة. هذا يدلك أيضا أن زواجات النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدفع إليها فقط الرغبة في المرأة، كان يدفع إليها الإحسان إليها، يعني مثل لما يأتي رجل وامرأة عندها ظروف معينة، هم أرملة وعندها أيتام أو ويريد يحسن إليها، فجزا الله خير احتسب وقال: أنا أكفل أيتامها وأحسن إليها، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أم سلمة. قالت: أنا عندي عيال، ماذا تريد مني؟ أنا مشغولة بعيالي، أنا ذات ولد. وكأنها تقول: وأنت يا رسول الله الكل يتمناك. ف فأنا ذات ولد وأنا تقدم بي السن. شوف لك واحدة أصغر مني أنا تقدم بي السن، وأيضا أنا شديدة الغيرة، أنا ربما أعمل لك مشاكل في البيت. ليش تروح عند عائشة وليش تتأخر عند حفصة وأكيد أنك مريت على زينب؟ أنا بعمل لك مشاكل شديدة الغيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما التقدم في السن فكلنا ذو سن، كلنا تقدمنا بالسن، وأما الولد فأنا عندي ولد أيضا، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها عنك. وكانت رضي الله تعالى عنها بعد ذلك زوجة له صلى الله عليه وسلم ومن خيار النساء. تقول: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة. الخميصة هو كساء مثل اللحاف مربع له علمان عادة يضعون فيه خطين إما بالألوان وإما بلون آخر من الخيوط أثناء غزله. إذا كان ما عليه خطوط ما يسمون الخميصة، كما أن الشماغ مثلا الأحمر عليه نقط حمراء، إذا ما كان عليه نقط حمراء هم يحضرون قماشا أبيض ويضعون عليه نقاط حمراء فيصبح شماغ أحمر. إذا شلنا النقط الحمراء إيش يتحول؟ غترة، يتغير مسماه تماما. فإذا وضعت له النقط الحمراء أصبح اسمه شماغ، وإذا نزعت النقط الحمراء أصبح غترة. كذلك هنا إذا وضعت عليها خطوط سميت خميصة، إذا شلت الخطوط سميت أسماء أخرى حسب نوعها وحسب كما سيأتي معنا. تقول: إذ حضت، والحيض كما تعلمون دم يخرج من المرأة بغير اختيارها، كما أن الرجل المصاب أو المرأة المصابة بسلس البول يخرج منه البول من غير اختياره، كذلك هذا يخرج من المرأة بغير اختيارها، يعني عرق يسيل. تقول: فانسللت. انسللت يعني غادرت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت من بين يديه بهدوء وخفية لئلا أزعجه بحركتي. ربما النبي صلى الله عليه وسلم قد نام وغلبه النوم يعني، وهي نائمة معه في لحاف واحد، فلما حاضت أرادت أنها تضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها وتغير ملابسها وكذا، فقامت بهدوء من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت ثياب حيضتها فلبستها. قد يورد البعض هنا حديث عائشة، تقول عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. فالجواب عن هذا أن هذا كان لما كان يعني أول الإسلام وكانوا فقراء، لكن لما وسع الله عليهم صار المرأة عندها ثلاثة أثواب وأربعة أثواب فتخصص واحد للحيض. وبالمناسبة هذا الأمر كان موجودا إلى عهد قريب، ربما لو سأل الواحد أمه إن كانت كبيرة السن أو سأل جدته ستخبره أنهم أن النساء كن يخصصن ثوبا للصلاة تلبسه عند الصلاة وتخصص ثوبا تلبسه إذا حاضت. هذا موجود إلى عهد قريب، وربما بعضكم يعني النساء اللي عمرها الآن في الثمانين أو قريبا منه ربما تدرك هذا وتذكره أنها كان لها يكون لها ثوبان. تقول: فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنا فست؟ يسألها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فست؟ يعني أصابك النفاس، والنفاس كما هو معلوم هو الحيض أو خروج الدم من المرأة، مثل ما وسمي نفاسا مشتق من النفس، والنفس تطلق على الدم كما قال: تسيل على حد الضبات نفوسنا، تسيل على حد الضبات السيف، تسيل على حد الضبات نفوسنا يعني دماؤنا، وليست على غير الضبات تسيل. هو يمدح قومه يقول: دماؤنا ما تسيل على أعقابنا وإحنا هربانين، لا، ما تسيل دماؤنا إلا على السيوف أثناء القتال، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لها: أنا فيستي؟ يعني أصابك الحيض؟ قلت: نعم. بعدما يعني وضعت عليها ما يمنع وصول الدم ولبست ثياب حيضتها قالت: فدعاني وأدخلني. طيب تعالي نامي. دعاني وأدخلني فاضطجعت معه في الخميلة، والخميلة هو كساء من أي لون كان، وغالبا يكون له أهداف، فإما أنه كساء آخر غير اللي كان متغطين به يعني غيروا الغطاء، أو أن الخميصة اللي لها أعلام لها أيضا أهداب فسميت خميصة وخميلة في الوقت نفسه، كما تسمي أنت مثلا لحاف وشرشف مثلا، أو يعني تطلق عدة مسميات على الشيء الواحد. تقول وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلني وهو صائم. هذه الأشياء كلها كما ذكرت إنما يذكرنها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الحكم الشرعي. الرجل اللي يتحرج من القرب من امرأته إذا كان حائضا أو من لمسها أو كذا، تبين له هذه تبين له بهذا الجواب كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت كانت إخدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه في فور حيضتها، أي في بداية الحيض وفي اشتداده. المرأة من المعلوم أنه إذا كان بداية الحيض يكون الحيض يخرج بكمية كبيرة ثم في أواخر الأيام يبدأ يقل حتى يظهر بعد ذلك ما يدل على طهارتها، إما القصة البيضاء. القصة البيضاء مادة بيضاء تخرج من المرأة، وبعض النساء ما تخرج منها مادة بيضاء، إنما تعرف انقطاع الحيض بانقطاع الدم، تعرف انتهاء الحيض مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اللي قالت يا رسول الله يعني كيف أعرف انقطاع الحيض، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال تطهري بها. قال كيف تطهر بها؟ ما فهمت. تقول عائشة راوية الحديث فغطى وجهه وقال سبحان الله تطهري بها، فأمسكتها عائشة على جنب وقالت تتبعي بها أثر الدم، يعني اجعلي هذه القطرة في ذلك الموضع موضع خروج الدم، وتأكدي إذا طلعت نظيفة معنى خلاص ما في دم، إذا طلعت فيها دم معنى لسه أنت فيك الخير. فالمرأة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة انقطاع حيضها بأحد أمرين، إما بخروج هذه المادة البيضاء وإما بانقطاع الدم. فقولها هنا في فور حيضها، في فور حيضتها، يعني لما تكون المرأة في بداية حيضها واشتداده ثم يباشرها، يعني يضاجع الرجل امرأته. ثم بينت عائشة تنبيها مهما كأنها تقول ترى ليس مسموحا لكم أيها الرجال كلكم تعملوا هذا العمل، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني ربما أن الرجل إذا اقترب من زوجته وهي على مثل هذا الحال يعني وهي في حيضها ربما دعته شدة ما يجد من يعني شهوة إلى أن يضاجعها ويباشرها مباشرة تامة. فكأنها تقول اللي ما يقدر يمسك نفسه لا يعمل كذا، يظل بعيدا، والإرب هو الحاجة، يعني أيكم يملك إربه، أيكم يستطيع أن يمنع نفسه من الوطأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الشريعة جاءت بمنع أشياء خوفا من التمادي فيها، يعني الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال بعض أهل العلم في تفسيرها يعني ينهى حتى عن مضاجعتها و يعني ملامستها أو من ضمها وكذا إلى آخره، خوفا مما يفضي إليه ذلك. كما أن الشريعة منعت مثلا المحرمة من النكاح، منعته من الخطبة، لأنه إذا خطب المرأة وافقوا طيب بعقد الزواج، عقد الزواج انشغل عن إحرامه وربما وطئها وهم محرمون لأن خلاص صارت زوجته، فمنع المحرم من ذلك. منع أيضا من الطيب، قالوا لأن الطيب يحرك فيه شهوة طلب النكاح ويثيرها، ومن رسع حول الحيض ومن رعى حول الحيض فيوشك أن يرفع فيه. كما أن عائشة أيضا روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم قالت وأيكم يملك إربه، أيضا نفس الكلمة، كأنها تقول يا رجال النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قدرة أن يمنع نفسه من الأشياء التي تتبع التقبيل، فهو يقبل وهو صائم انتهى، لكن ربما بعض الناس إذا قبل امرأته وهو صائم أن يفضي به ذلك إلى فساد صومه، إما أن ينزل مع التقبيل وكذا فيفسد صومه، وإما ربما وطئ وطئا تاما فعند ذلك يعني يلزمه ما يلزم من صيام شهرين متتابعين، قبل ذلك عتق رقبة، يلزمه الكفارة المغلظة، وبالتالي يمنع. ما تقدر تمسك نفسك امتنع. تأتي تقول لنا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، نقول نعم لكن كان يملك إربه يقدر يمسك نفسه، كان يضاجعها وهي حائض نعم لكن كان يقدر يمسك نفسه. هل تستطيع أنت إذا كنت تستطيع تعرف من طبيعتك أنك تقدر تمسك نفسك فلا بأس، أما الذي لا يستطيع أن يمنع نفسه فهو يبتعد عن هذا تماما. الحديث الذي بعده حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها تبتزرت وهي حائض، والحديث في باب مباشرة الحائض وقد تقدم شرحه من حديث عائشة. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد وهو 206 أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو سعيد رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء يعني انتهى من الخطبة ونزل من المنبر وهو ماشي عليه الصلاة والسلام، النساء بعضهن قامت وبعضهن جالس يتهيأن للقيام يعني، فمر وهو ماشي مر على النساء عليه الصلاة والسلام توجه إليهن قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقالت أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود، قال نعم، ائذنوا لها فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. والحديث أورده البخاري في باب ترك الحائض الصوم وشهادة النساء والحائض تترك الصوم والصلاة والزكاة على الأقارب. قبل أن أبدأ في شرح الحديث سأتكلم في الرد على شبهة أيضا، يعني لما يتنقص بعضهم المتعامل الإسلام مع المرأة ويأتي بحديث هذا الحديث الصحيح ويقول إن النساء أكثر أهل النار، الجواب أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة أيضا، أكثر أهل الجنة النساء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل رجل منهم زوجتان والشهيد يزوج ب70 من النساء، إذا من صار أكثر في الجنة؟ يعني حتى ليس النساء في الجنة ضعف الرجال بل أضعاف الرجال، إذا كان كل واحد له زوجتان في الجنة هذا معناه الضعف، زد على ذلك أن بعضهم يكون له 70، إذا معناه أن العدد أكبر. فلو قال لقائل يا أخي أكثر أهل النار النساء تقول أكثر أهل الجنة النساء بعد، ليش؟ لأن النساء أصلا الله خلق كمية نساء أكثر من كمية الرجال. أنا أعطيكم مثالا على هذا، لو دخلت مثلا إلى بلدة أو بعض الدول الآن طبيعة الناس فيها قصار القامة، طبيعة الناس تجد أطول واحد ربما طوله لا يجد 160 سنتيمية و 62 كذا طبيعة البلد، وبعض الدول مثل دول أفريقيا وبعض أمريكا وكذا تجد الواحد يصل الطول العادي إلى 1.80 1.85 ربما أكثر من ذلك، هذا طبيعة البلد. فلو أن رجلا من هؤلاء الطوال ذهب ودرس في مدرسة في دولة من القصار أطوالهم، ثم دخل رجل وقال دخلت المدرسة الفلانية فرأيت أكثر أهلها القصار في طولهم. نقول طبيعي يا أخي، طبيعي، لأن هذا البلد أصلا القصار فيه أكثر من الطوال. أو مثلا لو جاء إلى بلد من بلدان أفريقيا وقال يا أخي أكثر أهل هذه المدرسة سود البشرة، قل طبيعي يا أخي، ما أنت في أفريقيا، ما لم تجد إلا 4-5 ربما جاءوا من طبيعي طبيعة البلد هكذا، لأن الله خلقهم بهذا اللون، ليس تنقصا، الله اختار كذا واختار كذا. كذلك النساء، الله جل وعلا خلق الناس من ذرية آدم، وقضى الله أن يكون عدد النساء من ذرية آدم أكثر من عدد الرجال، وبالتالي لما يأتي في الآخرة كما أن الرجال فيهم عصاة يدخلون النار، كذلك النساء فيهم عصاة، فإن كان ثلث الرجال عصوا فدخلوا النار وثلث النساء عصين فدخلنا النار، صار ثلث النساء مثلا 3 مليون لأن عددهم 9 مليون، وثلث الرجال 2 مليون لأن الرجال 6 ملايين فرضا يعني، فعندها يكون في النار من الرجال كذا ومن النساء كذا، فالأكثر من النساء، ليس لأن النساء أكثر معصية، لأن النساء خلقهن الله بعدد أكبر. فهمتم القصد؟ وكذلك في الجنة، لما يأتي لما نقول مثلا والله البقية من النساء بقية 9 مليون دخلنا إلى الجنة، إذا دخل إلى الجنة 6 ملايين، طيب وبقية الرجال 4 ملايين دخلوا الجنة، فتقول وأكثر أهل الجنة النساء، قال يا أخي لأن النساء أكثر طاعة لله، تقول ليس شرطا، لأن النساء أكثر خلقة. أليس في آخر الزمان يكون لخمسين امرأة قيم واحد؟ في آخر الزمان النسبة هكذا 1:50، وفي الحديث الآخر قال ويتبع الرجل 50 امرأة يلذن به، كل واحدة تقول تكفى يعني اجعلني تحت يدك تنفق علي تحميني كذا، في آخر الزمان لما يقل الرجال. اليوم في بعض الدول في كوريا مثلا قالوا إن في بعض مدنها نسبة الرجال إلى النساء 4 نساء إلى رجل 1 كذا، الولادات النساء يلدن أكثر وبالتالي صار كذا. نسبة ولادة النساء الفتيات الفترة الأخيرة تزداد، وتجد هذا عنده ربما 6 بنات وولد 1 أو ولدان هكذا في آخر الزمان، حتى نصل إلى مرحلة تصبح النسبة 50:1. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قال هذا من باب موعظتهن، ليس من باب أن كنا مجموعة من العاصيات والفاعلات وكذا كذا، لا، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام ترى النار يدخلها نساء كثير، انتبهي أنت يا عائشة ويا حفصة ويا زينب ويا فلان، انتبهي لا تكوني ممن يدخلنا. فهو عليه الصلاة والسلام قالها من باب الموعظة لهن. فكما أن أكثر أهل النار النساء كذلك أكثر أهل الجنة النساء، هذا معروف، والدليل ما ذكرناه، لكل رجل منهم زوجتان، وكذلك والشهيد يزوج 70 من حور العين إلى غير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام هنا أو دعنا نتركه حتى نصل إليه، وهو نقصان العقل والدين، نحتاج أيضا إلى تفصيل. خلنا نبدأ من أول حديث. هنا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في أحد العيدين، شك ابن مسعود، إلى المصلى. فيه الخروج إلى المصلى في صلاة العيد. أما أهل مكة فهم منذ أن عرفوا الإسلام ما يصلون إلا في الحرم، ما ذكر أن أهل مكة سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فتح مكة في السنة الثامنة فمر عليهم كذا عيد، ما ذكر أنهم كانوا يخرجون إلى المصلى. قال بعض أهل العلم إن الأصل الصلاة في المسجد العيد. قلنا يا أخي كيف؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ولم يذكر أنه صلى العيد في المسجد. قالوا نعم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حجمه لا يكفي أن يصلي الناس العيد فيه، لأن الجمعة يصلون في عدة أماكن، بعض البوادي يصلون عندهم جمعة، لكن العيد يأتون كلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يحضروا السوق بعد العيد، فالعيد يختلف. فقالوا إن مسجد عليه الصلاة والسلام ما يكفي لصلاة العيد فكان يطلعهم للمصلى. لكنه لم يأتي حديث يثني على من صلوا في المصلى، يعني ما في حديث مثلا من صلى في المصلى فله كذا، أو اخرجوا إلى المصلى فإن لكم كذا، ما في حديث يأمر بالخروج إلى المصلى. طيب إذا ليش الناس اليوم في القرى يطلعون للمصلى؟ يخرجون لأحد أمرين، إما المسجد صغير، وإما أنهم اقتدوا بفعله عليه الصلاة والسلام المجرد، ففعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد في المصلى. لكن هل هذا يدل على أن الصلاة في المصلى أفضل من المسجد؟ هذا رد هذا بعض أهل العلم، وقالوا إنه خرج إلى المصلى لعذر، وهو أن المسجد كان صغيرا، وبالتالي احتاج عليه الصلاة والسلام أن يطلع إلى المصلى، والمسألة فيها أقوال يعني كما تعلمون. طيب جاء وقت الأذان، وأيضا أحد الأخوة أرسل سؤالا لكن يبدو أن الوقت يضيق عنه. نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، يزيدنا وإياكم هدى وعلما وتوفيقا.